على 630 مفصل. والحديث الذي معنا يرويه لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على كل سلامة من الناس صدقة، على كل عضو ومفصل خلقه الله في الإنسان المسلم صدقة. في كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها او يرفع لها له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة، وتميط الاذى عن الطريق صدقة. ان كثرة طرق الخير في الاسلام متعددة ومتنوعة، يستطيعها كل مسلم ويستطيعها كل انسان على قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم، ما امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هذا تنبيه وتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. انت المسلم الذي من الله عليك بنعمة الاسلام، تستطيع بالكلمة الطيبة ان تكون على صلة وثيقة بربك جل وعلا، وتستطيع بالكلمة الطيبة ان تكون على صلة وثيقة. تستطيع بالكلمة الطيبة ان تنقذ مجتمعا من الانهيار. وكثرة طرق الخير في الاسلام متعددة ومتنوعة كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، على كل مفصل وعضو من الاعضاء التي انعم الله بها عليك ايها المسلم، على كل مفصل وعضو صدقة. في كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. والعدل بين الاثنين معناه الاصلاح، وديننا العظيم الذي أنزل الله به كتابه على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه يحث المسلمين على الإصلاح فيما بينهم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. في كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، تصلح بين متخاصمين، تؤلف بين متنافرين، توحد بين متفرقين، لك صدقة. وهذه فرصة لمن يستطيع القيام بهذه المهمة، مهمة الإصلاح بين المسلمين في مجتمعاتهم، فرصة للحاكم العادل وفرصة للقاضي العادل، وفرصة للزوج والأب العادل، وفرصة للرئيس في عمل من الأعمال كي يعدل. في كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أمر بالعدل، والعدل أساس الملك، وبالعدل قامت السماوات والأرض، وبالعدل أرسل الله رسله وأنزل أنبياءه وكتبه، أرسل أنبياءه وكتبه. يقول الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أنزل الله الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ليس هناك على العادل إلا أن يتجه إلى هذا الكتاب فيأخذ منه توجيهاته وإرشاداته وتعليماته، عند ذلك سيصل إلى أرقى مستوى في العدل عرفته البشرية وتحدثت به الإنسانية. إنه ليس عدل بشر، إنما هو عدل الله خالق القوى والقدر. في كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. عدل الحاكم وعدل القاضي وعدل الرجل مع أزواجه ومع أبنائه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأتين ولم يعدل بينهما بعث يوم القيامة وأحد شقيه مائل. فيرى في المحشر يوم القيامة أناس لهم زوجات لا يعدل بينهم، يميل إلى واحدة ويعلق الأخرى، لا يعطيها حقها ولا يلبي لها رغباتها وطلباتها. يوم القيامة يفتضح أمره على رؤوس الأشهاد، يبعث وأحد شقيه مائل. صورة من الصور. والعدل بين الأبناء: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. هذا توجيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله، يقدم الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالتقوى ثم يأمر الناس بعد ذلك بالعدل. اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. أتحب أن يكون أبناؤك في البر بك سواء؟ قال: نعم يا رسول الله. قال صلوات الله وسلامه عليه: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، ساووا بين أبنائكم حتى في القبل. توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. في كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. تصلح بين الاثنين، تصلح بين متخاصمين، بين متباعدين، بين متشاجرين. في كل يوم تصطلع في الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. ثم نرى آفاق العدل في حياة الأمة. لابد أن يكون العدل كما أخبر القرآن الكريم ابتغاء مرضات الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، من يفعل الإصلاح ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولأمر ما نرى القرآن الكريم يعبر بكلمة الإصلاح حتى يعلم المسلمون أن تعبير الله عز وجل في كتابه إنما يوحي إلى أن الناس لو التزموا بتوجيهات قرآنهم ولو اتبعوا منهج رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم لن يجدوا في مجتمعاتهم فسادا، وإنما سيجدون في المجتمعات إصلاحا وصلاحا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح، لم يقل صلح وإنما إصلاح. وكأن الإصلاح الصلح يحمل في طياته إصلاحا، فإذا ما وجدنا في المجتمعات صلحا لا يؤدي دوره ولا يحدث أثره ولا يعطي نتائجه، فإن هذا الصلح لن يكون صلحا، وإنما يكون كما أخبر أولئك الذين عرفوا الحكم دهان على وبر، لا يزيل جربا ولا يعالج مرضا، وإنما الإصلاح يبدأ باتباع الأمة منهج ربها ومسلك رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. عند ذلك ستكون الأمة في أمن وطمأنينة وسلام. إصلاح بين الناس. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة ثواب عتق رقبة من النار. أصلح بين اثنين، هكذا كان صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعرفون للإصلاح قيمته، ويعرفون للإصلاح مكانته، ويعرفون للإصلاح في المجتمع سهولته ومنزلته. من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة، ثواب عتق رقبة. أيها الإخوة المسلمون، ويقول رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه لصاحبه أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه: ألا أدلك على خير صدقة يحبها الله ورسوله؟ أصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. أي صدقة يحبها الله ويحبها الرسول صلى الله عليه وسلم. أصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. لقد فقد أعداء الإسلام هذه القيمة، فأصبحت مجتمعاتهم فاسدة، وأصبحت قلوبهم متنافرة، وأصبحت مجتمعاتهم لا تحمل إلا الحقد على الإسلام وعلى المسلمين. فهل آن لنا أن نتخلص من مرض أعدائنا وأن نثوب ونرجع إلى منهج ربنا وهدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألا أدلك على خير صدقة يحبها الله ورسوله؟ أصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا، ولا يكون الصلح ذا قيمة ولا ذا منزلة ومكانة في المجتمعات إلا إذا أصبح له أثر في حياة الأمة، وأثره يرتبط بأمرين اثنين: صلح ابتغاء وجه الله عز وجل، وأيضا لابد من المسارعة بأخذ أسباب الصلح حتى تتخلص الأمة من شرورها، وحتى تتعالى الأمة على أمراضها وعلى بغضائها. طيب، عقلاء الأمة الذين أداروا دفتها أول مرة، عمر رضي الله عنه وأرضاه، يبعث إلى واليه أبي موسى الأشعري حامله ويقول له: رد على الخصلين صلحهم، وإياك والفصل بين القضاء فإنه يورث البغضاء. أنت عرفت أن الخصلين حدثت بينهم خصومة شتتت شملهم وفرقت جمعهم واستباحت حرماتهم ودماءهم، فما الذي ينبغي عليك أن تفعله وأنت قادم من قضاة هذه الأمة وأنت وال من ولاتها؟ عليك أن تسارع، سارع بالفصل ولا تسوف، فإن للشيطان مداخل عدة. ونحن نقول هذا لأولئك الذين ائتمروا ووقفوا موقفا في مؤتمر المصارحة والمصالحة: عليكم أن تسارعوا بخطوات سريعة إلى الأخذ بأسباب المصالحة. فدماء المسلمين تستنتف هنا وهناك، وأعراض المسلمين تستباح هنا وهناك، وتحتاج إلى صيحة: يا لله للمسلمين، حتى ينقذنا الله لا على أساس من مؤتمر، وإنما على أساس من تقوى الله ورضاء الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا نريد لهذا المؤتمر أن يكون كسائر المؤتمرات السابقة، فلا، إنما الشعوب المؤمنة في شتى أنحاء الأرض إنما تتطلع لعمل إيجابي من القادة والزعماء والرؤساء الذين سيحاسبون أمام الله عز وجل يوم القيامة، ولا نقول سيحاسبون أمام شعوبهم ورعيتهم، بل سيحاسبون أمام الله عز وجل. إن صدقوا النية وأخلصوا الطوية فإن توفيق الله عز وجل سيكون حليفهم وسيؤيد خطاهم وسيأخذ بيدهم إلى طريق السداد والتوفيق إن شاء الله. وما نرجو منهم إلا أن يكونوا على مستوى الصدق والصراحة والمصالحة، ولتبدأوا بدءا طيبا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يزيل القلوب ويصلح النفوس ويؤلف الشتات ويوحد الصفوف مرة ثانية. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيها الإخوة المسلمون، بأمرين اثنين يظهر الأثر: بالإخلاص في العمل إلى الله عز وجل، بالإخلاص لله عز وجل في العمل، وبالمصارعة في خطوة لتصحيح المسار ولتغيير الفساد ولإصلاح ما نجم من دمار في حياة الأمة. والأمة كلها تحتاج إلى من يقودها إلى بر الأمان، وعند ذلك سيجدون خيرا وسيجدون لهجات بالدعاء من القلوب المؤمنة والنفوس الخيرة بالتأييد لكل من خطى خطوة لإجلاء هذا الضر ولإخلاء البلاد من هذا الفساد ولنجاة الأمة مما تقع فيه من تدمير ومن ضياع. تجدون القلوب المؤمنة والألسنة الضارعة تلهج بالدعاء إلى الله عز وجل أن يؤيد المخلصين من عباده الذين يأخذون بأيدي الأمة إلى الخير، وعند ذلك سيتحقق الرجاء وسيستجيب الله عز وجل الدعاء، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. حقق الله الآمال وسدد الخطى وبارك الجهود وأحيا النفوس مرة ثانية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. في كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة التي تتضمن المصارحة، مصارحة تكون بين أفراد الأمة، ما الذي دب في جنباتها؟ ما سبب ضعفها وبلائها؟ ما سبب الفساد الضارب في جنباتها؟ نرى أن الإجابة إنما هي البعد عن منهج الله وترك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصارحة وإن كانت مؤلمة ومرة، لكن ينبغي أن تكون على مستوى المصارحة التي نادى بها أولياء الأمور، مصارحة إن المنقذ لهذه الأمة مما تردت فيه لن يكون لها منقذ، ولن تعاد لها قوتها، ولن تعرف لها مكانتها، ولن يعرف الناس كيان هذه الأمة إلا بالعودة إلى الإسلام العظيم، عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ونظام أمة. هكذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. نحن لا ننتظر من أعدائنا أن يصلحوا لنا فسادا، أو أن يقوموا لنا عجاجا، أو أن يبنوا لنا هدما، كلا، وإنما الذي يصلح فسادنا ويقوم عجاجنا ويبني ديارنا بعد ما تهدمت إنما هو العودة إلى كتاب الله والالتزام بالتربية الإيمانية التي نادى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة. إخلاص لله ومسارعة في إصلاح ما فسد وتقويم ما عوج وبناء ما تهدم، حتى لا تكون فتنة، وحتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، وحتى يكون الدين كله لله. أيها الإخوة المسلمون، هذه معالم، معالم الخير، ما أخذناها من أعدائنا وما سنها لنا عقلاء من غرب أو من شرق، وإنما وضعها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. الطريق يحتاج من الأمة إلى إماطة أذى كثير. غض البصر، الصفور هنا أو هناك، الاختلاف، المشك، كل هذا ليس من تراث الإسلام ولا من منهج محمد عليه الصلاة والسلام. وينبغي على القائمين على الأمر أن يحرصوا على هذا، لأن الخير كل لا يتجزأ، والخير يتداعى بعضه وراء بعض، وإذا ما تركنا خيرا وأخذنا خيرا لأنه يرضينا، وتركنا خيرا لأنه لا يستهوينا، فإننا لا نلوم في النهاية إلا أنفسنا. الخير كل لا يتجزأ، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. هذا هو منهج القرآن، وهذا هو توجيه رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، الصلاة شعبة من شعب الإيمان، والكلمة الطيبة شعبة من شعب الإيمان، والصيام شعبة من شعب الإيمان، والجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله ورفع رايته ونشر دينه في الأرض شعبة من شعب الإيمان. وشعب الإيمان أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يوم أن كان الحياء موجودا في هذه الأمة كنا نجد الكبير يرحم الصغير، والصغير يحترم الكبير، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أعد إلينا الإسلام غضا طريا كما أنزل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا نفوسنا. اللهم خلصنا وطهرنا من عيوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اجعلنا هادين مهديين، ولا تردنا على أعقابنا خائبين خاسرين. اللهم لا تضلنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالبلاد شرا فخذه، ومن أراد بالعباد سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.